السراج في بيان غريب القرآن سورة الجمعة مدنية. يسبح ينزه الله عن كل ما لا يليق به. القدوس المنزه عن كل نقص. العزيز الغالب الذي لا يغالب. الأميين العرب الذين لا يقرؤون ولا كتاب عندهم. ويزكيهم يطهرهم من العقائد الفاسدة والأخلاق السيئة. الكتاب القرآن، والحكمة السنة، وآخرين منهم، وبعثه إلى قوم آخرين من العرب وغيرهم. لما يلحقوا بهم لم يجيئوا بعد وسيجيئون. أسفارا كتبا. بئس مثل القوم، قبح مثل القوم. هادوا تدينوا باليهودية. فاسعوا فامضوا. وذروا اتركوا. فضل الله رزق الله. لهو ما يلهي من غناء وزينة ونحوهما. انفضوا إليها تفرقوا عنك قاصدين إليها. قائمة تخطب على المنبر.